ذكراني ليال قد خالت حوله دي شعب قبر نبي المرسل وفي العهود يا ليال الرضا ذيلي اخبار عودي انت عودي يا عود سعدي فزوري وعودي وانجزي يا لويا إلى تلوى لي وعودي واسمحي بالمسرة والتداني وجودي علي ترتاح أرواحي ويحيا وجودي حب هذا ما مضى في سفح شعب وفودي في ليال زهت أنوارها غير سودي حل فيها الهنا وان حل عقد صدودي ما بها قاب من واش ولا من حسودي بل خيوان صدق طهر عن جهودي قد صفوا وصفوا نام لما وضعوا بالعود من هايل الولا من كل بار ودودي في حما مر سنين حامل حما والحدود قد بدت شمس نور في جميع الوجود عطار الكون عطره من خزامى وعودي في الورى فاحل شراه عم كل وجودي فالدوار قبره في ذهب وعودي كم لنا من شيوخ كم لنا من جدودي قدسوا ثم من رد بالسوى والقيود كم سقوا من رحيقين صافي ورودي تحت ستر الليالي والورى في رقودي. كم راقوا من مراقي عالية الصعود في مثاني قيام أو موذى الناس جودي كالفاقه المقدم شيخنا وعمودي وابن عبد وابن الجاعد زين الوفودي. ثم غوث الورى سقف محيي العودي وابنه الفخر والمحضر أسد الزودي وابن أبي بكر وأشباله وسعد السعودي هم شيوخي وأبائي وفخري وسودي. عزهم لي حما حامي أقاصي حدودي واندهتني دواهي معضلهم جنودي. ربي سألك بهم لي للرضا والسعودي بالهنا في معاشي والغنى في لعودي والمنى والزيادة في جنان الخلودي. ثم صلوا على الهادي محمد وهو الذي ما شار البارك أو هبت نسيمات جودي. آمين. أحسنتم.